الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الباب الذي توقفنا قبله في موطأ مالك بن أنس رحمه الله. باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وقال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن زيد بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. هاء السكت. الحمد لله. إذن هذا باب النهي عن الصلاة بالهاجرة، هذه الترجمة. الهاجرة هي نصف النهار، نصف النهار حيث يشتد الحر عادة، في هذا الوقت يشتد الحر، لكن المقصود من الترجمة ليس النهي عن الصلاة عند منتصف النهار، لأن منتصف النهار ليس وقتا للظهر. ومالك رحمه الله إنما يريد بذلك النهي عن التبكير بالصلاة في أول وقتها إذا اشتد الحر. الأمر الثاني هو أن هذه الترجمة جاءت بهذه الصيغة: النهي عن الصلاة بالهاجرة، يعني في الهاجرة، على ما شرحته قبل. ليس هناك نهي في الأحاديث التي أوردها مالك تحت هذه الترجمة، وإنما فيها أمر، وهو كما سيأتي، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أبردوا. فهذا أمر، ومالك ترجم بالنهي. فيمكن أن ينتزع منه أحد، أن ينتزع منه المرء بأنه يرى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، كما هو عند جمهور الأصوليين. وهذا يعني مثل هذا الانتزاع هو الذي اعتمد عليه قاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله في شرحه للموطأ، سواء في القبس أو في المسالك، وقوله بأن قواعد مالك الأصولية التي سار عليها واعتمدها في منحاه الاجتهادي قد ضمنها موطأه. وبالفعل فإن القاضي أبا بكر قد ذكر كثيرا من هذه الأمور، وقرر في مقدمة بعض شروحه بأن تلك الأصول التي اعتمد عليها مالك قد قررها في موطئه، في تراجمه، فيما يورده تحت التراجم، في جمعه بين الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والآثار، آثار الصحابة، في جمعه أحيانا بالأحاديث المتعارضة، وهكذا. وقد ذكر كثيرا منها رحمه الله. فهذا من هذا القبيل، وهو أنه أورد حديثا تحت الترجمة فيه الأمر بالصلاة وترجم بقوله النهي عن الصلاة بالهاجرة. ويمكن أن يقال بأن أولئك القوم في عصرهم كانوا يسيرون على ما يعرفونه وعلى ما طبعوا عليه وجبلوا من معرفتهم بالعربية، فلم يكونوا في حاجة إلى تقعيد تلك القواعد كالذي حصل في من أتى بعدهم من أهل العلم الذين رأوا ضرورة كتابة تلك القواعد وتأصيلها وضبطها وتنظيمها، كما هو فعل الشافعي ومن تلاه من أهل العلم عليهم رحمة الله. ثم إنك تلحظ بأنه في ترجمته هذه قد ابتدأ بالمرسل قبل الموصول، فإنك ترى بأنه أورد حديثا مرسلا ثم بعد ذلك أورد بعده يعني ما هو موصول وقد تضمن نفس وذات المعنى الذي في المرسل. فبعض الناس يستنبط من هذا أن المرسل عنده أقوى من غيره، هذا قد يكون فيه شيء من التعسف، بل يمكن أن يقال يعني بأن المرسل كان عنده مما يعتمد عليه. وبعضهم يعلل ذلك بأنه في المرسل المحدث إذا أرسل فكأنه وثق مما يذكر وأغنى المستمع والقارئ عن البحث، بخلاف ما إذا أورد الحديث متصلا مسندا فإنه قد يكون ترك الأمر إلى المستمع للنظر وللبحث. على كل حال، معلوم من مذهب مالك وغيره كأبي حنيفة وأحمد بأنهم يأخذون بالمراسيل، وعادة مالك أنه لا يروي إلا عن ثقة، هذه القاعدة الغالبة العامة على ما يرويه رحمه الله تعالى. ومهما يكن من هذا الخلاف في تصديره هذه ما تحت الترجمة بالمرسل، فإنه قد أورد، فإن هذا المرسل صحيح وقد جاء موصولا من رواية مسلم من طريق مالك، كما جاء موصولا عند البخاري ومسلم في صحيحيهما من غير يعني رواية مالك. فالحديث على كل حال حديث صحيح، هو مرسل صحيح، وفوق ذلك فقد وصل من قبل مسلم من طريق مالك ومن قبل الشيخين في صحيحهما من غير طريق مالك. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث هذا إن شدة الحر من فيح جهنم، الفيح المراد به سطوع الحر وشدته وقوته، كأنه تعليل للأمر، أو بل هو تعليل للأمر الذي ورد وهو قوله أبرد، فهو بيان للعلة التي هي ماذا؟ التي هي شدة الحر، وشدة الحر هذه من فيح جهنم، يعني من الفيح الذي هو سطوع الحر وشدته. جمهور العلماء على أن هذا على المجاز، أنتم تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد صح عنه بأن النار نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، لكن هذا عن النار نفسها وليس عن الحر الذي هو ليس نارا. فجمهور العلماء على أن هذا من المجاز، كما تقول مثلا أحرق قلبي فلان أو كأن هذا نار أو نحو ذلك، وسيأتي لهذا المعنى مزيد عند في بقية هذا الحديث إن شاء الله تعالى. قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، أبردوا يعني عن الصلاة، يعني أبردوا الصلاة أو أبردوا بالصلاة، المعنى الأمر بأن تصلى بعد أن يطول الظل الفيء ويتمكن الناس من السير في الظل، هذا معنى الإبراد، معناها الدخول في وقت البردي. ما هو وقت البردي؟ وقت البردي عندما يصير للأشياء ظل يمكن للناس أن يسيروا فيه، أبردوا. العلماء مختلفون، جمهورهم على أن هذا الإبراد الأمر بالإبراد للاستحباب، الأمر بالإبراد للاستحباب، وقيل إنه للإرشاد. ومن العسير على الناظر أن يفرق بين الأمرين، فقد جعلوا الأمر الذي للإرشاد الذي فيه مصالح الدنيا، والأمر للاستحباب الذي هو للعبادة وللتعبد ولأمور الآخرة. ومن العسير في هذا الدين الخاتم أن يفصل بين مصالح الدنيا ومصالح الآخرة، وينبغي التثبت في التفريق الذي يذكره كثير من أهل العلم في الفرق بين هذين الأمرين، وهو كون الأمر للاستحباب وكونه الإرشاد. وهم يعنون في الغالب بالإرشاد معناه أنه تترتب عليه مصالح الدنيا، لكنك لا تجد ولا تلفي فرقا بينا واضحا بين الأمرين. ولذلك الخير للإنسان أنه يعني أن يحمل الأمر على أصله، فإن جاء ما يصرفه عن هذا الأصل فليحمله على ما دونه من الاستحباب، هذا أولى. وقيل إن الأمر للوجوب وهو الإبراد بالصلاة، أي دخول في وقت البرد، أبراد إذا دخل في وقت البرد، وقد علمتم معنى الإبراد كما يقال أضحى، والله أظهر إذا دخل في وقت الظهر، وتأتي في الأمكنة أيضا فيقال مثلا أتهم إذا ذهب إلى تهامة، أو أنجد إذا ذهب إلى نجد، وهكذا. معنى أبردوا بالصلاة يعني صلوها في هذا الوقت، وقد سميت صلاة العصر وصلاة الصبح بالبردين، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من صلى البردين دخل الجنة. والحكمة يعني العلة هي يعني ماذا الإنسان وهو يمارس النصوص ويتدارسها وينظر فيها ينبغي أن يتذكر ما يقرأه من قواعد، لأن القواعد إنما تدرس لماذا؟ إنما تدرس لينتفع بها الإنسان وهو ينظر في النصوص، فلا ينبغي أن تبقى القواعد كيفما كانت بمعزل عن النصوص. فهنا العلة ما هي في الأمر بالإبراد؟ طيب شدة طبعا. ما هي الحكمة؟ حكمة غير العلة كما علمنا، وإحنا رأنا بصدد بصددها حكمة، وشنو دافع المشقة؟ طيب، لأن الصلاة وقت الحر ماذا يحصل الإنسان فيها؟ يتشوش باله، يقل خشوعه، يكون متضايقا، أليس كذلك؟ بلى، إذا كان الأمر كذلك فهذه الحكمة من وراء. في الشرع متشوف إلى أن المرأة والإنسان إلى أن الإنسان المكلف يصلي وهو مقبل على صلاته، بحيث لا ينشغل قلبه بما عداها وبما سواها، واضح هذا؟ هذا هو إذن الحكمة من وراء هذا. يمكنك إذا علمت هذه الحكمة أن تقول بأن ما يشوش البال ينبغي للإنسان أن يتجافاه في صلاته. فمثلا لو نظر أحد إلى الجائع الذي بحضرة الأكل وعلم بأن باله مشوش قلق مضطرب مائل بقوة إلى الأكل، أمكنه أن يقول بأنه لا ينبغي أن يصلي بحضرة الطعام، لكن الحمد لله جاء النص في ذلك، واضح؟ كذلك يمكن أن ينظر إلى غيره ماذا في من مثلا المحتقن هكذا الحاقب الذي يدافع الأخبثين، وقد جاء أيضا النهي عن ذلك، فهذا يمكن أن ينتزع، يعني يمكن أن ينظر الإنسان في إذا عرف العلة أمكنه أن ينظر في غير الحر فيقيسها عليه، مع أن الحر أمر لا مخلص للإنسان منه، لأن الحر أمر ليس إلى اختيار الإنسان، ومع ذلك والحر يتعلق بالوقت وفضيلة الوقت عرفناها، ومع ذلك الشرع فاضل بين ووازن بين هذين الأمرين، ما هما؟ أداء الصلاة في أول الوقت وهو مرغوب فيه كما سبق في حصة تقدمت، وبين أداء الصلاة بالخشوع الذي هو لبها وهو روحها وهو المراد منها، لأن الإنسان يذكر ربه وإذا لم يخشع فإن قلبه لا يكون حاضرا، فوازن الشرع بين هذا وهذا وقدم هذا على هذا. ولكن لا ينبغي أن يخرج الوقت، لا ينبغي أن يخرج الوقت، فقال إن شدة الحر من فيح جهنم، وأمر بالإبراد. مذهب مالك رحمه الله في الأوقات أن تصلى في أوائل في أول الوقت عدا الظهر، ولعلكم تذكرون ما سبق من اعتماده على رسالة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى ولاة الأمور التي أمرهم فيها بأن يصلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا، وعلمتم ما في ذلك من الضبط والتنظيم، لأن التأخير كما سبق لنا صحيح الشرع قال أبردوا، لكن عمر بن الخطاب يعني رأى أن يضبطهم بهذا المقدار المعين من الظل الذي ينضبط بحيث يعرف الناس وقت الصلاة. فمذهب مالك المشهور عنه هو تأخير الظهر إلى هذا الوقت وتأخير العشاء قليلا، تأخير العشاء عن أول وقتها قليلا. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب وذكر في بعض حديثه وقد أخر العشاء إلى ثلث الليل، قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فذهب مالك في هذا المذهب وهو تأخير العشاء قليلا، لأن التأخير الكثير فيه مشق، والقليل يعني ليس فيه ذلك، مع ما كان عليه الناس من أنهم يرجعون إلى بيوتهم عقيب المغرب فيصلون راتبة المغرب في بيوتهم ثم يرجعون إلى المسجد ليصلوا العشاء، وقد سميت في بعض الأحاديث بصلاة البيوت. لهذا كان مشهور مذهب مالك هو أداء الظهر الإبراد بها على ما علمنا وتأخير العشاء قليلا. وهناك تفاصيل يراها بعضهم في الفرق بين من يصلي في داره ومساجد الجماعات، فالذي يصلي في داره يعني لا مشقة عليه بخلاف من يخرج من داره إلى مساجد الجماعات. والحمد لله يعني في عصرنا هذا صارت المساجد مبردة في الصيف ومسخنة في الشتاء، اللي ما بغاش برك يصلي، والعمارات طويلة حتى ولو لم يعني ولو لم يفيء الظل فإنه بسبب طول البنيان الذي هو من علامة الساعة ومن علامة آخر الزمان، يعني صار الإنسان يصير دائما والأشجار، يعني كل الأمور متوفرة، فما ما في معظم الناس ما عندهم حر، اللهم إلا الذين يصلون في الصحارى، لكن الذين في الحواضر الكبرى فإنهم مرتاحون والسيارات المكيفة، فأين ما يكافئ هذه النعم؟ ولا يكافئ عبد مهما شكر ومهما أطاع نعم الله سبحانه وتعالى عليه، لكن أقل ما يقال أنه يصرف ما تجدد له من النعم في المحافظة على الصلاة. ولا أحسب أننا نحافظ على الصلاة رغم هذا الذي وفره الله لنا، كما كان سلفنا يحافظون عليها أبدا. وقد عارض هذا الحديث حديث الأمر بالإبراد الحديث الآخر الذي جاء عن خباب بن الأرت. كان بعض الناس يقولوا الأرث، شفتوا من يسميه خباب بن الإرث، أين الإرث يا أخي؟ اسم صحابي ما تعرفوش وتعرف أسماء الفلاني والفلاني، فلان اللي حرق روحه والفلان اللي ليه هذا، يعني ما تعرفش اسم صحابي خباب بن الأرت يقول ابن الإرث، أين الإرث؟ ارجع إلى كتب التراجم والأعلام تعرف اسم الصحابي فتنطق به نطقا صحيح. إذن يعارض حديث الإبراد ما جاء عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء. حر الرمضاء، أنتم يعني هو يتكلم عن منطقة الحرارة فيها تصل إلى 50 وتزيد، وليست بالحرارة التي مثلا في كثير من البلدان بحيث لا تتعدى إذا وصلت 38 أو 40 خلاص، يعني هذا في منطقة حارة. شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا، لأن الجباه هي التي تلامس الأرض الحارة، الرمضاء الرمال، ما في فراش ما في كذا، وأكفنا كذلك. فلم يشكنا، رباعي أشكى، فلم يشكنا يعني لم يعذرنا ولم يزل شكوانا، هكذا قيل. هذا حديث بظاهره معارض لحديث الإبرادي، بعضهم قال إنه منسوخ ولا داعي لهذا، وبعض أهل العلم فسروه بأن المراد شاكوا إليه مع الإبراد ورغبوا مزيد إرجاء وتأخير للصلاة عن هذا الوقت الذي هو الإبراد، فلم يستجب لهم، لأن ذلك يؤدي إلى ماذا؟ خروج الوقت. يعني الإنسان في الرخص يعني يتحرك داخل الشرع، الشرع لا يعني الرخصة لا تأتي لتلغي الحكم الأصلي، لا، أفطر في السفر اقضي فيما بعده، ما غسلت امسح على الخفين لكن باقي المسح، ما استطعت أن تستعمل ما تيمم لكن الطهارة باقية. أما أن يخرج الوقت وهذا يعتبر به الإنسان ليكون مريح ومع ذلك يخرج الوقت، قارني فيه تعب شوية، لا. فلم يشكيهم يعني لم يستجيب لهم في التأخير. أنا أذكر هنا شيء، في بعض بلادنا يؤخر الظهر باستمرار، ومذهب مالك أن التأخير كما سبق في بعض الآثار وتبين ذلك لنا، أن مذهب مالك في الحقيقة تأخير الظهر باستمرار وليس لخصوص الإبراد لما ذكر قبله من الآثار التي سمعناها. في بعض بلادنا يؤخر الظهر ولا سيما في وقت الحر، لكنه يؤخر قريبا من العصر حتى لك أنه جمع صوري، فهذا لا ينبغي، لأن الناس إذا مضى عليهم زمان سيعتبرون هذا هو الدين، والناس كما تعلمون لا يتعلمون، يعني أنت إذا فعلت شيئا وتمت المواظبة عليه فإنه يصير عند العامة. يعني نذكر لكم مثال على وجه الاستطراد الذي تعلمونه عني، هو بعض الناس على الناير قالوا احنا ما نديروهش في 12 نشريو ولكن نديروه على 3 أيام والله نعاودوا ناكلوا، يعني على عامين 3 ولا 4 أولادنا اللي يكبروا يعاودوا يولي عندهم العيد في 15 شكا يخلص، يعني نعالج شرا بشر، ندفع مخالفة صحيح ولكن احنا تولي عادة جديدة. يقول لك لا شعال واحد يسول، يقول لك عاودي نشري أنا هذا، ثم بعد ذلك بعد 5 أيام والله 6 ما اختلف، ما كان فرق، لأنه بعد حين سيصير. واحد يقول لك الجنائز فيها العويل والصراخ نجيبوا مداحات، يقولوا لا إله إلا الله مثلا، صحيح ليس هذا كهذا ولكن هذا أيضا مش مشروع، فغير المشروع لا ينبغي أن يقاوم أيضا بغير المشروع حتى ولو كان أدنى منه. قد يسكت الإنسان عليه، يسكت، قد يسكت عنه لدفع ما هو أخطر منه وأعظم، سكونه يقول هذا يفعل، لا، لأنه يصير عليه حجة، كنت أمس تقول لنا فعلوا لم تعود تبطل، كون العالم أو الداعية يرى شيئا فيعني يسكت عليه ليدفع ما هو شر منه هذا شيء، وكونه يقول افعلوا هذا هذه مصيبة، لأنه يصير أمرا مشروعا عند الناس وإن لم يكن مشروعا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الحديث كما رأيتم الظاهر أنه يعني فيه طلب مزيد من، لماذا طلب مزيد من الإبراد؟ لتعقلهم ولمعرفتهم بالحكمة، فرأوا هذا، رأوا يعني أن هذا أنفع، ولكن الأنفع هو المحافظة على الوقت، والعبادة لا بد فيها من مشقة، لا بد فيها من مشقة، وإن كان ليست المشقة الفادحة بل المشقة لا هي. ولهذا التكليف نفسه فيه كلفة، التكليف فيه معنى الكلفة، لأن النفس كما يقول العلماء هذه يعني لا تتقاضى هذه الأمور، لا تبحث عنها، يتميل للأكل للشرب للنوم للمركب للترفه، أما هذه فلا تميل إليها. متى تصبح تميل إليها؟ حتى كأنها طبع لها، عندما تتمرن وتتدرب وتقاوم وتحمل، إسباغ الوضوء على المكاره، عندما تحمل على هذه الأمور ويمضي عليها وقت تصير لها كالسجية وكالطبع، أما قبل ذلك فهي دائما تنفر وتتهرب. إذن فلم يشكهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يزدهم ولم يؤخر لهم في الوقت، لأن ذلك يفضي إلى، ولأن الحراء حتى وإن كان الفيء يمتد ويطول فإن الحر قد يكون أقوى، وقد يكون الحر في العصر أقوى من الظهر. إذن هذا هو الممكن، فمن أراد الراحة التامة والنعيم الدائم الخالص فعليه بأن يجتهد كي يحصل عليه في الآخرة. لم يرد في السنة تحديد لوقت الإبراد، لوقت الإبراد يعني على وجه قال ها هو الوقت الذي يبتدئ فيه الإبراد، وإنما فيه الأمر بالإبراد فهو موكول إلى الناس، إلا ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر في الصيف 3 أقدام إلى 5. ثلاث أقدام كم؟ القدم شعال فيه من سنتيمتر طول 30، كل واحد وحده يعني، أنا قدمي فيه 30، شوفوا أنتم مشعال يعني 30، إذن ثلاث أقدام، ثلاث أقدام شعال يكون فيها 90 مع ظل الزوال، ما هوش أمر يعني، يعني هذا تقريب وليس ثلاث أقدام إلى 5، هذا وينتا في الصيف. لماذا؟ لأن الصيف يتقلص فيه الظل أكثر ويقل، ولا لا؟ بخلاف الشتاء. فقال كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر في الصيف، قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف 3 أقدام إلى 5، يعني هو حدد الأدنى والأعلى، وفي الشتاء 5، وفي الشتاء 5 إلى 7. هذا تقريب يعني، هذا هو الذي ورد في مقدار الإبراد، إبراد الإبراد بصلاة الظهر وتأخيرها. ويا حبذا لو أننا نفعل هذا في أيام الصيف حتى لا تموت هذه السنة. كاين بعض السنن كانت ميتة كما تعلمون الحمد، هذه السنوات الأخيرة يفعلها الناس، كما الجمع ليلة المطر. أنا أذكر منذ نحو 25 سنة في هنا في معسكر كان بعض الناس ينكرونها، يقولوا إحنا ما عرفنا هذا، فكان يقال لهم هي لقد احنا شكون من الذي صنع هذا؟ قلنا لهم صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صنعها اصحابه. ثم بعد ذلك هذه يعني صارت ينبه الى شيء، يعني مثلا الناس في هذا الزمان كثر هذه حركات النقل والاسفار وكذا، يعني يمكن مثلا في صلاه الجمعه ان نحدث نظاما، المسجد الفلاني يقدم شيئا وهذا يؤخر شيئا، مش ضروري بلي أن أذنوا في وقت واحد ونصلوا في وقت واحد، من مصالح المسلمين واحد جاء متأخر في الجمعة يلقى مسجد يصلي فيه. وكان عندنا في معسكر هذا منذ مدة كان أحد المساجد يؤخر، فكان هذا من الأمور الطيبة، كان يصلي بعد المساجد الأخرى بنحو نصف الساعة، فمن تأخر يصلي معه، وهذا جيد، هذا فيه مصلحة للناس، واحد نام، واحد مسافر حضر، واحد كذا، واحد تأخر لا بأس. فلما لا يعمل بهذا؟ ولماذا لا يعمل بالإبراد؟ لأن هذه شريعة، هل ينبغي أن تموت السنن هكذا والرخص يعني فتصبح بعد مدة ربما مستنكرة؟ لأن الناس يعني الناس لا يعلمون المقرر في الشرع إلا من في الكثير من الأحيان إلا من خلال الأعمال التي يمارسها الناس. في الحديث أيضا اشتكت النار إلى ربها، هذه مسألة متعلقة بأمور لا نراها، وطريقنا إلى معرفتها ماذا؟ الخبر الصادق عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الله وكلام رسوله هو وسيلتنا إلى معرفة هذه المسائل، لأننا لا نراها. ففيها شكاية النار إلى الله سبحانه وتعالى. بعض أهل العلم يقولون إن هذه شكاية حال، وبعضهم يقول إنها شكاية مقال، يعني هي شكاية مقال وليست شكاية حال. شكاية حال يعني ما النار ما تتكلم، لا تتكلم لا تنطق، فهي شكاية حال. وبعضهم يقول لا، إنها شكاية مقال، والأمور التي لا نراها لا ينبغي أن نكيفها، فإذا لم نقدر على تكييفها فإننا نرفضها. لا، الناس في هذه المسائل ثلاثة أقسام: منكر ومسلم ومؤول. منكر، وهذا المنكر حسير النظر، فهو يكذب بكل ما لم يحط به علمه، هذا يكذب بكل ما لم يحط به علمه. وأنتم تعلمون اللوم الذي وجه إلى من هذا شأنه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وهؤلاء الناس المكذبون ماديون، أسراء وسجناء العين والأذن واللمس والشم والذوق، هؤلاء ماديون. مؤمنون بالغيب، هؤلاء هم المؤمنون، هم المسلمون أصحاب آفاق بعيدة، فهم ليسوا سجناء الحس، سجناء المادة، أسير الرؤية. لا، هذا يصدق، ولكن باش يصدق؟ مش يصدق بكل ما يأتيه من الغيب، إنما يصدق بالخبر الصادق. أنا واحد آخر يخبرني بالغيب، هذا من هو؟ لا، فهو يصدق بالغيب ولا يكيفه، إن لم يقدر على تكييفه رده لا. وفريق آخر مؤول، فهذا فريق وسط، بس على الوسطية. أنا ما إيش وسطية يعني، قال هذه فيها 20 سنتي، أرواح في الوسط بين 10 و10 راك في الوسط. لا، الوسطية، الوسطية هي الشرع ذاته، الوسطية هي الدين نفسه، هي الحق ذاته الذي يعرفه أهل العلم. إذن هؤلاء وهؤلاء، هاي ثلاثة، فلا داعي في مثل هذه الأخبار إلى تأويلها، وقد جاء الكثير منها في كتاب الله سبحانه وتعالى. تتعلمون قول الله تعالى: وقالوا لجلودهم، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، الذي أنطق كل شيء. اقرأ قول الله تعالى: يا جبال أوبي معه والطيرة، من خصائص دو. ما يليقش احنا كل واحد يقرأ يعني نديروا له يا جبال أوبي معه والطيرة ونقرأه غير ذي. ما كانش ولا قداتنا داود منا فضلا، خشرو كان تقرأها يبان لك هذا بأنه من خصائص داود. ولقد آتينا داود منا فضلا، فضل عظيم. يا جبال أوبي معه والطير، رددي رجعي معه والطير، ترجيع، ترديد، تسبيح كما قال في الآية الأخرى. ماذا يقول الإنسان؟ يقول الجبال لا تؤوب مع سليمان، مصيبة، ينكر نصا قرآنيا، يكيفوا، يقول لا يسكت خير لهم. كذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى عن الأرض وعن السماوات، قالتا أتينا طائعين. شوف، قالتا أتينا طائعين، جاء الوصف وصف العاقل، جاء في السياق وصف، قالتا أتينا طائعين، شهاد طائعين، وصف العاقل في هذا المقام له معنى. وكذلك يعني آيات أخرى، وإن من الحجارة لما يتفجر منه النهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وقول الله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، وإن كان هذا بالمفهوم وللعلماء فيه كلام، يعني هذا كثير من القرآن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، هذا معتمد العلماء الذين يقولون بأن هذه الأمور لا ينبغي لنا أن نصرفها عما هي ظاهرة فيه، لأننا لا نقدر على تكييفها. وإذا كان ما يتعلق بالمخلوقات لا يكيف، قد نص على هذا ابن عبد البر رحمه الله في شرحه الموطأ، إذا كان ما يتعلق بالمخلوقات لا يكيف، فكيف، قد نص على هذا كثير من العلماء، فكيف بما هو صفات لله سبحانه وتعالى يكيف، فإن لم يقدر على تكييفه عطل ورد. وكما قلت لكم نص بعض أهل العلم على أن هذه أمور تعلق بعالم الغيب فلا تكيف وتبقى كما هي، وفي هذا عبرة. الآخرون يقولون لا، هذه يعني هذا توسع في الكلام وتجوز، ويذكر أبيات من كلام العرب، نذكر لكم بعضها يعني، ولكن قبل أن أذكر بعضها ينبغي أن نفرق بين كلام أقوله أنا أو أنت، وبين كلام يقوله ربنا وهو يقص الحق، قال فالحق والحق أقول. إذن نفرق بين كلام يقوله شاعر أو يقوله أديب ويقوله متكلم، وبين كلام يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبرنا عن عالم الغيب، وكلام يقوله ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، فلا وجه للشبه حتى نقول ها وهنا هذا ثاني راه قال. أسمعوا لهذا، شكا إلي جملي طول السورة، طول السورة صبرا جميلا فكلانا مبتلى، يهضر مع جمله، يعني أنت كما هذا الجمل اللي يقوله شكا إلي جملي طول السورة صبرا جميلا فكلانا مبتلى، يعني أنت تخلي هذا كما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الجمل يخبرني أنك تدئبه، يعني كيف يقول يخبرني، يخبرني بأنك تدئبه، يعني كي تقول أنت يخبرني معنى كيف، يعني كيف تصرف هذا، فلا يمكن. يعني فرق، أولا هذا كلام واحد يتكلم على جمله، والله يخاطب ناقته، يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستري، هذا يهضر مع جملته مع ناقته، مش دخل يهضر مع ناقته ودبر راسه، وهذا يخبرنا بأن الجمل يدئب. كذلك قال يعني مثلا مما ذكروه، يريد الرمح صدر أبي براء، معكم السلام، يريد الرمح صدر أبي براء ويرغب عن دماء بني عقيل، يعني هو الرمح قال لك لا يريد ولا يرغب، يعني هو يضرب به هنا فيذهب إلى هنا، لكن هذا كلامه، هذا كلام إنسان، يعني هو يقول بأنني أضرب الرمح وأسدده إلى هذه الناحية فيميل وينصرف إلى الناحية الأخرى. وذكروا أمورا كثيرة أمثلة لهذا الذي ظنوه يعني ينفع في هذا المقام، وهو أن المراد شكاة الحال لا شكاة القال. ومما ذكر قول عدي، وأذكره للعبرة في هذا المقام، قول عدي بن زيد العبادي قال للنعمان بن المنذر ملك، قال أتدري ما تقول هذه الشجرة أيها الملك؟ ما مروا بشجرة، يعني لعله أراد أن ينبهه إلى أن يعتبر وأن لا يغتر بمكه. قال: أتدري ما تقول هذه الشجرة أيها الملك؟ قال: وما تقول؟ قال: تقول رب ركب قد أناخوا حولنا، شربوا الخمر بالماء الزلال، عصف الدهر بهم فانقرضوا، وكذاك الدهر حالا بعد حال. يعني قالوا لك تقول هذه الشجرة؟ قالوا: ما لا، وش تقول؟ قالوا: هو شي تقول، يعني هناك أناس قبلك جلسوا تحت هذه الشجرة واستراحوا تحتها، ثم بعد ذلك عصف الدهر بهم فانقرضوا وذهبوا. لكن هذا كلام شخص يخبر عن شجرة، فلا يمكن أن يذكر في مقابل الرد. وذكر أيضا قول ما ورد في كتاب الله تعالى في قصة داود عليه السلام، قول الملكين: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. النعجة المرأة، النعجة سميت نعجة لأنها هينة بسيطة قليلة، لكن الآن نعجة المرأة ما راهي نعجة، ما هي نعجة، سبحان الله. شوفوا العرب، هذا كلام العرب والكلامنا، هذا القرآن لسان العرب: إن هذا أخي له 99 نعجة. يعني مش نعجة تحقرها، لا، رفعها الإسلام والله رفعة سامقة، ولكنها سبحان الله يعني هي هينة لينة، يعني مسكينة مش محقورة. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلني وعزني الخطاب. قالوا الملائكة: هذو ما يتزوجوا ولا حاجة. لكن هذا كثير من أهل العلم ذكروا بأن هذا شيء ابتلي به داود عليه السلام، وجاء هذان الرجلان يفترضان سؤالا، يفترضان سؤال، معنى لو كان هذا حصل فما هو الحكم؟ هذا ممكن، هذا نعم لا بأس. ولذلك هذه الأمور التي ذكرها بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، يعني لا تنهض لرد مثل هذه الأخبار التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا حاجة إلى صرفها عما هي له، وقد ذهب إلى هذا جمهور أهل العلم. والله مثلا قول الشاعر الآخر، يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى أخبر بأن الأرض تحيا بالنبات وتموت بالجدب، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يحيي الأرض بعد موتها، فسمى إنباتها حياة وجدبها موتا. هذا شيء، يعني هذا سماها حياة، فهذا لا شيء فيه. مثلا يحبنا ونحبه ونحو ذلك من النصوص، فلا داعي لهذا. الإنسان إذا لم يقدر على تكييف شيء وإخضاعه لمعارفه فلا ينبغي أن ينكره وأن يرده وأن يتأوله، لا داعي له ولا فائدة فيه. هذا وهذا أصرح من هذا، هذا أقوى. ونعم، وكذلك الذئب، كذلك الذئب الذي يعني كلم من افتك منه شاة، قال: أتأخذ مني رزقا؟ أعطاه الله لي. نعم، صرح في الباب ما علاقة بحديثنا هذا، أن النار يوم القيامة يكون لها عنق ولسان. وهذا أيضا قول الله تعالى: إذا رأتهم، أنا رأيت بعض المؤولين المشتغلين بالتأويل رحمهم الله، يعني سبحان الله، عندما جاءوا إلى بعض هذه الآيات جوزوا أن يكون الله سبحانه وتعالى قد جعل في أصوات النار وهديرها ولهيبها، جعل فيها ما يفهم الناس منه يعني نطقا وكلمات، ذكروا التأويل وذكروا هذا إلى جواره. فنحن نأخذ بهذا: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فرأيت بعض المشتغلين بالتفسير وبالتأويل على تشددهم في صرف هذه الأمور إلى التأويل، لكنهم مع ذلك قالوا هذا ليس بمستبعد لأن هذا عالم غيب. فالتقى الفريقان. نعم. قول ما ورد في الحديث من قول من حكاية قول النار أكل بعضي بعضا، فهذا يعني يدل على الحديث برمته يدل على وجود النار وأنها مخلوقة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف من ذهب إلى أن النار غير موجودة الآن لعدم الحاجة إليها، فهي مخلوقة موجودة. وقوله أكل بعضي بعضا يعني أنه ليس فيها أحد، فإن النار إنما تدخل أو يدخلها الناس بعد أن يفصل الله سبحانه وتعالى بينهم يوم القيامة. أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا، كما قال الآخر في ما قاله: اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. ننتقل إلى الأثر الموالي، ما هو؟ وحدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بسفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحرب فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحرب من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. هذا الحديث يعني موصول، وصله مالك رحمه الله بعد المرسل، وذكر فيه أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها بنفس، بنفسين في الصيف ونفسين في الشتاء. المعنى علمتموه، وهو يعني فيه يعني يمكن أن يؤخذ منه بأن في النار الحر والبرد، كما قال الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الشمس معروفة والزمهرير شدة البرد أو البرد الشديد، وقال بعض أهل العلم إن الزمهرير هو القمر، احتج عليه ببعض ما ورد عن العرب من ذلك، ربما هذا أمر غريب لكن ذهب إليه بعض أهل العلم. ومن أهل العلم من قال: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، يعني ما هذا ما يسمى عند البلاغيين بالاحتباك، ذكرت الشمس وطوي ذكر القمر، ذكرت الشمس ووجود الشمس يشير إلى الحر، وذكر الزمهرير الذي هو القمر وهو يشير إلى الليل البرد، فبعضهم قال إن هذا من الاحتباك. المهم أن هذه الآية فيها دليل على أن النار فيها هذا وهذا، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. قال الله تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. لكن آية سورة الإنسان فيها إشارة إلى البرد، وأن هذا الذي في الدنيا نفس في الشتاء من الزمهرير، ونفس الصيف من شدة الحر. الآثار الموالي: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. الباب الموالي: باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبل الثوب عن فيه جبلا شديدا حتى ينزعه عن فيه. النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. ربما يقول امرؤ لما أدخل مالك هذه الترجمة في كتاب وقوت صلاة وقوت الصلاة وتحدث عن أمور لها صلة بالذهاب إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة، لكن هناك صلة بين الباب المتقدم وهذا. يعني شخص أكل الثوم كأن هذا الذي أكل الثوم أمره الشرع باش بما نهاه عن يأتي المسجد ولم يقل له غطي فاك مثلا، ولم يقل له غطي فاك، فهذا والله أعلم وجه ذكر هذه الترجمة عقيب ذكر نعم النهي عن دخول المسجد بروح الثوم وتغطية الفم. بل إن تغطية الفم قصدي عطف تغطية الفم ثم ذكر الآثار الذي سيذكر الذي سمعتموه عقب النهي عن أكل الثوم، كأن من أكل الثوم فلا يغطي فما هو يقول أذهب إلى المسجد، فهذا وجه الربط بين هذين الأمرين في الترجمة. أما ذكر هذه الترجمة بعد أو في آخر وقوت الصلاة فيما أظن، يعني هذا لأن الصلاة بين وقتها ثم بعد ذلك بين كون الإنسان يصلي الصلاة جماعة، ويصلي الصلاة جماعة أين؟ في المسجد، فبين الأمر أمورا لا ينبغي للإنسان أن يكون عليها إذا أراد أن يذهب إلى المسجد. ومن أعظم هذه الأمور التي ينبغي أن لا يكون المرء عليها هو أن لا يتسبب في إيذاء الناس. فالترجمة فيها إشارة إلى وجوب مراعاة حرمة المسجد وآداب المسجد، بحيث مثلا ينظف ويطهر ويبعد عنه القذر ويبعد عنه ما يؤذي الناس. ومما يعني يؤذي الناس في عصرنا وهو في كثير من المساجد أنك تأتي إلى المسجد فتجد المضاءة في باب المسجد، أو الباب الذي يؤدي إلى قاعة الصلاة هو الذي يؤدي إلى المضاءة، فتواجهك الرائحة الكريهة وأنت داخل إلى المسجد. ولذلك ذهب بعض إخواننا في بلادنا إلى التحريم، وهذا لا شك فيه إذا كانت هذه المطاهر يعني مبنية بحيث إن المرأة عندما يدخل إلى المسجد تواجهه وتتلقاه على غرار ما في بعض مدننا، تيجي داخل المدينة الكبيرة يعني لعلكم تعيشون هذا وتعلمونه، أول ما يتلقاك النتن، ما سخر الله سبحانه وتعالى من الوسائل في هذا العصر، وهي مسخرة في غير هذا، فلما لا تسخر في هذا بحيث لما تجي داخل المدينة يواجهك، والله أنتم ما كنتم تشموا هذا غير أنا نشمه، كان بكري لما تجي داخل المدينة شيء يواجهك. فرنسا واش خلت لنا في بلادنا، كي تجي داخل بعض المدن، الحمد لله الذي ذهب عنا الكفار وأبعدهم عن بلادنا، هذه نعمة على كل علينا، نتمنى أننا نرقى إلى مستوى أو قريبا من هذه النعم اللي ربي أعطاها لنا ونرجع إلى دين الله سبحانه وتعالى. يعني كثير من المدن أول ما تلقاها وش تلقى؟ شكون اللي راه ذاكر شي حاجة يقولها؟ لا مش كنيسة، الكنيسة يديروها في الوسط، الكنيسة يربعوا لها الوسط الكفار، لا يعني مخازن الخمور موجود في بعض المدن يسموهم لي زافونغارد، في أول دخلة تلقاها كاتبينها هذا كاف دافونغارد كما عاد مازال مكتوبة هكذا، أول ما تدخل في المدينة يواجهك هذا، وبعض المدن أول ما تدخل فيها تواجهك النتن، فهمت كيف؟ مساجدنا بعضها الحمد لله ما إيش الآن صار الناس يبنون المطاهر على حدة، فهذه نعمة، وماذا في المستقبل تكون بعض المساجد المطهرة على حدة موجودة في كثير، بعضهم يبنوها التحت، لكن التحت أحيانا النتن هذاك يطلع القاعة الصلاة السيمة إذا كانت قريبة. المهم أن هذا تنبيه على هذا. الأصل أن يتطهر الإنسان في بيته، وهناك أحاديث فيها فضل عظيم لمن تطهر في بيته وذهب إلى المسجد بدل التطهر في المسجد. إحنا عندنا جار المسجد يأتي إلى المسجد ليبول، يا أخي تطهر في دارك واخرج متطهرا، فإذا خطواتك يعني تؤجر عليها، يرفع الله بالخطوة الواحدة لك درجة ويحط عنك سيئة. هذا المطلوب. إن احتاج الإنسان إلى المسجد يتطهر فيه عند الحاجة، أما أن جميع الناس يطهروا في المسجد ويؤدي ذلك إلى ما يؤدي فهذا خلاف الحق وخلاف الصواب. وأذكر أننا سنة 75 مانيش عارف التاريخ نتاعها المقابل الهجري، احنا تعودنا على هذا المصيبة، هذه المصيبة اللي تعودنا عليها. نعم إن شاء الله، إن شاء الله، بارك الله فيك. هذه كان أحد الوزراء السابقين في بلادنا مولود قاسم رحمه الله أراد أن يمنع بيوت الخلاء في المساجد، أراد أن يتخذ قرارا فما وافقه الحاضرون وكنا حاضرين معه، قال نمنعها. سبحان الله، هذا مولود رحمه الله على كل حال موش فقيه والله، ولكنه رأى بأن هذا أمر لا ينبغي، لأنه رأى من النتن الذي كان على مداخل بعض المساجد ما آلمه و أزعجه، فأراد أن يتخذ قرارا من الوزارة يمنع وجود هذه فقام له أحد الحاضرين علي شنتير رحمه الله يعني منكتا، أراد أن يصرفه عما اعتزم فعله. قال له سيد الوزير ما تقبضش عليك أنت يعني، فغالبه الحاضرون بعدم الموافقة وبهكذا، فقاتلوا اقتراحه. لكن لا هذا ولا هذا، يحتاج الناس إلى هذا، ولكن لا ينبغي أن تكون بهذه الصورة التي عليها بعض المساجد. نرجع إلى هذا الترجمة. إذن النهي عن دخول المسجد بريح الثوم، الثوم بضم الثاء، الثوم معروف، هذه النبتة المعروفة، بعضهم قال بأنها مذكورة في القرآن واستبعد هذا بعضهم، لأن الثاء والفاء من الحروف القريئة المتقاربة، وهي بعضهم قال إن ذلك في قول الله تعالى ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وفومها وعدسها وبصلها، وبعضهم قال إنها البر، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، يعني بنو إسرائيل أعطاهم الله سبحانه وتعالى المنة والسلوى الذي لا يحتاج إلى استنبات ولا إلى غرس ولا إلى شيء، أعطاهم الله شيئا وفره لهم ما وفر لغيرهم، ومع ذلك حبوا البصل، يعني أعطاهم الله المنة والسلوى فرغبوا في البصل، وفر لهم ربي في جزيرة سيناء مناخ ما هو معروف في جزيرة سيناء، مناخ فيه رطوبة فيه كذا، يعني كرامة ومعجزة لنبيهم عليه السلام موسى عليه السلام، ومع ذلك أرادوا فقالوا اهبطوا مصر مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، فقال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، معناها الإنسان، يعني الإنسان الذي لا يحتاج إلى الزراعة خير من يحتاج إليها ولا لا؟ الزراعة مطلوبة له، بس ما تقولوش إحنا ماناش نزرعوا، يعني إحنا مخذينها رمفرطين قاع في أرضنا، يعني إحنا يعني الذي يحتاج إلى الزراعة يفعل، لكن إذا لم يحتاج إليها أغناهم الله عنها لأنهم لم يكونوا في منطقة زراعية، فقيض الله لهم مناخا خاصا ما هو معروف في سيناء، وهو مناخ رطب تنبت فيه الفطريات هذه، ومنها هذه التي هي المن، نبات لا يعني هو نبات ولكنه لا جذر له ولا يحتاج إلى أن يزرع، فقالوا لا احنا، فقالوا اهبطوا مصر يعني المقصود أن الإنسان يعني إذا إن لم يحتاج إلى الوسيلة خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان محتاج إلى القراءة والكتابة. قراءة والكتابة مليحة ولا لا؟ مليحة، لكن نبينا ما كان محتاجا إليها، أغناه الله عنها، يعني إحنا لا نستغني عنها. فكانت الأمية عنده معجزة، وعندنا مذمة، ولكن مذمة إذا كانت معها الخير الآخر. ما غير نسبة الأميين في البلاد الفلاني 0.4%، ومع ذلك ربما معظمهم أميون، معظمهم. خبرني واحد الصباح في الفجر قال لي كنا مع واحد المجموعة انتها هنود علماء بين قوسين، قال لي كنا في جلسة هما قاعدين هكذاك حتى طار حاجة، داروا هاك سجدوا ولا كيف، ومعهم أمي مسلم، أمي بين قوسين. على بالكم احنا عدنا المسلم عالم. هذه الكلمة من أحسن ما علمت القاضي أبا بكر بن العربي قالها، قال كل مسلم عالم. فعندما مر فأر تحركوا وبعضهم سجد، يعني هذا هو علمهم، يعني يسجدوا البقرة ويغسلوا وجوههم ببولها، هذا هو علمهم. فهذاك المسلم اللي كان معهم عامي يعني ما هذا فار، يعني طه هذا فار. إذن الترجمة كما قلنا النهي عن دخول المسجد بريح الثوم، فالثوم هو البقل المعروف. الحديث بعض أهل العلم انتزع من الحديث منع أكل الثوم، منع أكل الثوم، والحق أن الحديث لا يدل على منع ولا يدل على إباح، لا يدل على منع. يعني لما أنت تقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم تسمعه من غشنا فليس منا، هل هذا يدل على جواز الغش؟ هذا لا يدل على جواز الغش، دليل آخر. نعم، فليس منا يدل على منعه، أما من أكل من هذه الشجرة يدل على الجواز ولا يدل على المنع؟ لا. ولذلك بعضهم ذهب إلى منع أكل الثوم لكونه يؤدي إلى ترك الصلاة في المسجد. الحديث هذا أورده مالك مرسلا، وهو مرسل يعني صحيح، جميع رواة الموطأ أرسلوه عدا روح بن عبادة فقد وصله هو ورواه مسلم رحمه الله وابن ماجه من غير طريق مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قوله من هذه الشجرة يعني الثوم، في بعض الأحاديث من هذه الشجرة الخبيثة، هذا الوصف ليس المراد به الخبث الذي يعني التحريم، كما ورد في حديث في قول الله تعالى في صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، بل المراد خبث الرائحة. ولذلك هذه البقلة يعني غير محرمة، لكن من أكلها فلا ينبغي له أن يذهب إلى المسجد، لا ينبغي له أن يذهب إلى المسجد. لماذا؟ لما لكون ريحها فيه إيذاء للناس، علل ذلك بأن فيه إيذاء للناس وإيذاء للملائكة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالمنع هذا والنهي، نهي آكل الثوم عن الذهاب إلى المسجد، علل بأكثر من علة، وقد علمنا بأنه يجوز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة. كي تسمى هذه العلة؟ مركبة. تقول يذكر لنا مثال عند المالكية مثلا تعليل الربا، تعليل العلة التي هي في القمح والشعير ونحو ذلك، الاقتيات والادخار وغلبة العيش عند بعضهم. نعم. العلماء المحققون على أن المساجد كلها سواء في هذه المسألة، فلا خصوصية لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا للمسجد الحرام ولا لغيره. كيفاش النص هنا فيه مسجد ولا مساجد؟ مساجد، وقد مساجدنا جاء في بعض الرواية مسجدنا. بعض أهل العلم كابن خزيمة يقولون بأنه لا يدخل المسجد ثلاثا، تمسكا بما ورد في لفظ هذا الحديث في بعض طرقه، فلا يدخلن مسجدنا ثلاثا. لكن كلمة ثلاث ليست نصا في هذا، بل هي ظاهرة في أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر هذا اللفظ وهذا النهي على عادته من تكرير الكلمة ثلاثا ليسمعها الناس ولتستقر في أذهانهم ويعلموها. قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقربن مسجدنا، هذا يدل على أنه لا يقرب المسجد كان الناس فيه أو لم يكن. فلا يقربن، شأن المسجد أن يأتيه الناس، ولكن الظاهر وقد ذهب إلى هذا بعض المالكية قالوا حتى ولو لم يكن فيه الناس فإنه لا يقرب، فإنه لا يذهب إلى المسجد، لا يذهب إلى المسجد كان الناس فيه أو لم يكونوا. بعضهم قال بأن المجامع، مجامع الناس كصلاة العيدين زين والاستسقاء ومصليات الجنائز تلحق، وجاء في الحديث أيضا إلحاق وذكر، بل ليس إلحاق بل ذكر غير الثوم به كالبصل والكراث ونحوها من، وتوسع بعض أهل العلم فقالوا بأن الروائح الكريهة مثل الثوم. يعني مثلا ما هو الأمر الذي يمكن أن يتحدث عنه في هذا السياق؟ الدخان، ما تشدوش الخاء، دخان. كان بعض أهل العلم منذ 40 سنة كان الحديث جاريا عن الدخان هل هو حرام ولا حلال، كان بعضهم يقول يستدل على حرمة الدخان بقول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، إنما يأكلون في، رأيت بعض أهل العلم يستدلون بهذا، يعني نحى هذا المنحى في الاستدلال على حرمتي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وهذا يأكل النار ما يأكلش يا أخي، الدخان ماذا؟ الدخان أثره النار فهو يأكل النار. لكن هذا العصر اللي رانا فيه خلاص الذين كانوا مترددين في تحريم الدخان عرفوا بأنه حرام. إذا كان الثوم الذي أحله الله تعالى وجاز أكله لما فيه من إيذاء للناس مانع الشرع آكله أن يأتي إلى المسجد، فكيف بما كان محرما كالدخان يأتي آكله المسجد؟ مع العلم أن الإنسان ولو نظف أسنانه ولو استعمل السنون يعني معجون الأسنان ولو أكل حلوى فيها فليو كما يقولون، تعرفوا فليو والله هذا يعرفه الكبار، ولو أكل شيئا من هذا فإن الأذى موجود، لأن النفس الذي يخرج من البطن هذا يؤذي الناس، فالنفس لا يتعلق به. وكاين بعض الناس يعني مساكين هو يحس بروحه راه زين روحه خلاص ما فيش ريحة، هو يشرب دخان يقترب منك ويتحدث إليك، أنت تهرب هو يلحق فيك، يا أخي بعد وهدر راك تؤذي الناس. إذن إذا كان الأمر يتعلق بالثوم الذي أحله الله فكيف بالدخان الذي حرمه؟ ولذلك بعض أهل العلم ألحقوا بالمدخن السماك اللي يخدم في الحوت وغيره، توسعوا، ربما هذا التوسع غير حميد، نبقى غير فيما في الثوم وما نص عليه كالبصل والكراث وما كان أولى بالمنع منهما وهو الدخان، فمنع الشرع من كان هذا شأنه أن يأتي إلى المسجد، اللهم إلا أن يكون ذلك مطهيا مطبوخا لأن قوته تذهب. والعلماء مختلفون هل أكل الثوم كان حراما على النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يكن حراما عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع بعض صحبه وجيء لهم بثوم فقال، فامتنع بعض أصحابه لما رأه امتنع عن الأكل فقال كل فإني أناجي من لا تناجي، وأذكر لكم شيئا أن النهي عن الثوم جاء في غزوة خيبر أيضا، لأن الصحابة أصابتهم مجاعة. كان بعض الإخوان منذ أسبوعين قال كيف عندما ذكرنا حديثا وهو بعض ذكر في الموطأ، قال فأسرع، معناها النبي عليه الصلاة والسلام عندما رجع قفل راجعا من خيبر أسرع. فقال لي بعض الإخوان كيف يكون الزاد قد ليس مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان منتصرا غالبا؟ لا يلزم من الانتصار أن يكون معه الزاد، لا يلزم. وقد دل على ذلك أن الصحابة أصيبوا بمجاعة، أصيبوا بجوع شديد، فوقعوا في شجرة الثوم. على كل حال نسيت شيئا، ذكر كونها شجرة، النبات عند أهل العلم بالعربية إما أن يكون ذا ساق وإما أن يكون لا ساق له، فما كان له ساق فهو الشجر، وما كان له غير ليس له ساق فهو النجم. فهو احنا كنا بكرينا عرفوا واحد النبات هكذا زحاف يعني لا يصعد نسميه النجم، يعني فكان في جهتنا يطلقون النجم على ضرب من النجم، وهو هذا النبات اللي تعرفوا النجم هذا كانوا يطلقوه عندنا علاش؟ على هذا الحشيش الذي يوضع في ملاعب كرة القدم فيسموه النجم، لكن في اللغة النجم ما لا ساق له، كما قال الله تعالى واجدوا له ما يسجدوش، يعني كما كنا قبل والنجم والشجر يسجدان هكذا. إذن وقع الصحابة في غزوة خيبر في أكل الثوم، ليش؟ من الجوع، من الجوع. ذكر في الأحاديث الثوم زيد والبصل كرة. بعض أهل العلم، هذه خارج المسألة ولكنها لها صلة بها، بعض أهل العلم استنبط من هذا أن الخضر كانت شائعة في المدينة، وعلى النبي عليه الصلاة والسلام علشان هم على الكرات وعلى البصل وعلى الثوم، كانت شائعة في المدينة معروفة كثيرة، ومع ذلك لم يرد في السنة أنه أخذ منها. قال هذا يدل على أن كانت موجودة في المدينة، ما كانش هذه الخضر ولم يأخذ منها الزكاة. وعلى كل حال المسألة يعني الحديث عنها يطول، وهي صحيح هذا يدل على وجود الخضر في المدينة ولم يرد في السنة أخذ الزكاة، لكن المسألة العلماء مختلفون فيها، ولعل والحديث عنها يعني بعضهم اعتمد على ظواهر القرآن الكريم، وللعلماء فيها كلام يطول. المهم نعم لعله ضرب من البصل، نعم لعله ضرب من البصل، نعم. على كل حال نكتفي بهذا في هذه الترجمة التي هي النهي عن أكل، ونكمل الأثر الذي أورده مالك في شأن نهي المصلي أن يغطي فاه في الحصة القادمة، والحمد لله.